إطلاق لفظ حجة الإسلام على عالم. أنا أقول على المطلق على أنس كثير حجة الإسلام كلها تجوز تسامح العبارات، يعني أنه إذا احتج يعني وتكلم أنه أهله أسوة، إذا استدل ونبه الناس هو حجة في الإسلام يعني علمه وفضله. والحجة الحقيقية القرآن والسنة وإجماع السلف، لكن يعبر عن بعض العلماء لكثرة علمه حجة الإسلام، يعني أنه إذا تكلم حجة يحتج به، يعني يقيم الأدلة.